يسر غرفة منبر الأنصار الإسلامية على برنامج البالتوك أن تقدم النشيد المرئي صدح البلبل بصوت الشيخ حماه الله ولد حنان. صدح البلبل يشدو صدح البلبل يشدو إنه صوت الحياة كيف يا بلبل تشدو في زمان ناكسات صوتك الواعد يسري بيننا كالناسمات يبعث الآمال فينا ويعلمنا الثبات إنه البطل الشهيد كالجبال الشامخات أسد في الله يفري شامة بين الكمات في جنان الخلد يزهو يستعيد الذكريات يرتشف من كل عذب وينال المكرمات عاش في الدنيا غريبا بين أنياب الطغاة عاش في الدنيا أسيرا أطلقته الطلقات رب أيام قضاها في خضم المعمعات لم يذق للنوم طعما لم يذق فيها الفتات أيها البطل المسجى في وقار وثبات نم قرير العين أنعم إن نص الله آت نم قرير العين أنعم إن نصر الله آت.